نختم كتاب الديات كلية بفضل الله. ما بقي إلا قليل من الكتب حتى تنتهي مؤخرة ابن كتاب مؤخرة ابن ماجه. نعم، أو مؤخرة كتاب ابن ماجه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الحامل يجب عليها القوت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى الدهلي ومن الثقات الأثبات والله جماعة. قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاه المصري كان ابن عين يوثقه. قال هاشم بن مرثد عنه ثقة، وابن المديني قال هما أروى، ابن المديني ضعفه، أبو حاتم قال هو أمين صدوق ما يعني ما علمته. قال عن ابن الأيعة: ابن الأيعة ضعيف ومدلس، وإن كان ابن الأيعة أحمد حنبل يراه بأنه من أوثق الناس في مصر. قال عن ابن أنعم الإفريقي، يعني هنا عندنا علل في هذا الباب، أبو خالد الإفريقي وهو ضعيف. قال عن عبادة بن نسي، من عبادة بن نسي؟ ابن نسي أبو عمر الكندي. نعم، قال البخاري أنه سيدهم. قال أبو حاتم: لا بأس به. أحمد قال: ليس ببأس، وصوصقوه. قال عن عبد الرحمن بن غنم الشامي من التابعين، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني قال الحاكم ثقة تابعي ثقة. وبعضهم يقال له صحبة، صحيح ليست له صحبة. قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها. هذا حديث ضعيف، والحديث فيه علل، منها ابن الأيعة ومنها ابن أنعم الإفريقي، وهو علته الأصيلة في هذا الباب. والحديث فيه أن المرأة الحامل إن تعدت وقتلت فعليها القتل قصاصا. قال الله تعالى: النفس بالنفس. وقال الله تعالى: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. فإن قتلت تقتل، لكن هنا في بطنها في أحشائها روح محترمة، ولذلك لا يصح قتلها وهي حامل، لأنه سيكون فيه جناية وزيادة. والتأصيل العام أن القصاص لا يكون إلا بالمماثلة، أما قال الله جل في علاه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فالتأصيل العام المماثلة في القصاص وعدم المظالم، فهو لو قتلها مع الحمل فقتلها مع الحمل ظلم مظالم، فلابد أن تنأى بنفسها عن ذلك، أن ينأى ولي الأمر عن نفسه بذلك. وولي الدم أيضا لا يجوز له أن يقتلها حالة كونها حاملا، فتؤخر وترجى إلى أن تلد. وحتى المرأة التي زنت وهي حامل لا يجوز إقامة الحد عليها مع حملها، لأنه سيكون فيه التعدي على الغير. ولذلك لما جاءت المرأة الغامدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: طهرني فإني حبلى من الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تلدي، ولم يقم عليها الحد. فلما ولدت جاءت بابنها يبكي أمامه وقالت: طهرني. قال: ارجعي حتى تفطميه، ثم ذلك ارجعي حتى يكفل. فقال الرجل: أنا أكفله يا رسول الله. فأقام عليها الحد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت قاتلة وكانت حاملا تحبس حتى تلد، فإن ولدت وأرضعت وفطمت ووجد من يكفل الرضيع تقتل بمن قتلت، تقتل بمن قتلت، يقام عليها الحد. وإن كانت زانية أيضا يقام عليها الحد. وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله جل في علاه كتاب الديات، ما أسعدني وأسعدكم في هذا الباب. والحمد لله أن الكتب تنتهي يعني سريعا. يهيئ لنا ابن ماجه سيكون أول السنن بعد صحيح مسلم انتهاء بإذن الله، يهيئ إلى ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة: حرمة الظلم، منع أسباب التعدي، مع أنها زنت وهذا سبب لإقامة الحد عليها، ومع ذلك لم يحدث إقامة الحد عليها، لأن إقامة الحد عليها سبيل إلى التعدي على الجنين. من البلاغة الخبر الذي يراد به الإنشاء، من وين هذا؟ من البلاغة الخبر الذي يراد به الإنشاء، من أين هو؟ لا وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها، هذا هذا خبر يراد به الإنشاء. الحمد لله قد ختم الله لنا كتاب الديات صلى ابن مالة، ونحن تباعا إن شاء الله نأخذ كتب ابن مالة وما بعده. هل الزوجة أن ترد الصفع قصاصا وكذلك الولد؟ ماذا تريد هذه؟ هذه ماذا تريد؟ نعم لها ذلك، إن سمح لها زوجها لها ذلك، لكن تتحمل بعد ذلك ما سيحدث لها. ها؟ على أبي؟ لا على أبي لا، لا لا الولد على أبي لا لا. الأخت تقترح أن يكون في لو في أسئلة بعد كل درس من حضرتك يعني. حاضر حاضر نعم نعم حاضر. تقول من ظلم وعفى ولكنه من شدة ألم القلب قال حسبنا الله ونعم الوكيل مرارا، هل ينفي بها هذا العفو؟ إن شاء الله إن لم يرد بقولي حسبي الله ونعم الوكيل الانتقام فإن شاء الله يكون هذا عفو. ما حكم من يلزم التلاميذ بالوقوف للداخل؟ يعني إن كان يفعل ذلك ويكون يعني هو يرتضي بهذا فهو داخل في الحديث. أصل الحديث من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، هو يجعلهم يقومون له أو لغيره. فإن كان يعلم أن هذا لا يعني هو يريد ويحزن إن لم يقوم الناس فهذا لا. حياكم الله وبياكم، أحسن الله إليكم، نسأل الله أن يتقبل منكم اختباركم، ونسأل الله أن يزيدكم حرصا على طلب العلم وأدبا أيضا. تقول هل يصح أن أعفو عن شخص ظلمني وأرتجي من الله أن يكرمني به في أمر في الدارين؟ نعم لها ذلك، لأنها بهذا تكون قد توسلت بعمل صالح إلى الله جل في علاه، هو العفو عمن ظلمها. وما هي الأمور التي لا يجوز لي أن أفعلها لأجل الدنيا؟ لم أفهم. هو الذي لا يجوز لك أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا الذي لا يجوز. أن تطلبي الدنيا بعمل الآخرة هذا مذموم جدا، فإياك ثم إياك. نعم قل في إيش الآن. هل تضمن الزوجة المقتصة إن كسرت سنا أو قلعت عينا؟ لا دي مفترسة، مش مقتصة، هذه مفترسة. نعم لأنها لو يعني الحق أنها لو لم تزد على اللطمة وكان كذلك هي لا تضمن تكسر له 6 سنين الصف الأولاني بقى خلاص، لا تضمن لأنها أخذت حقها فيكون مهدور الذي بعده. الصحيح أنها لا تضمن، المهم لا يكون هناك تعدي عند القصاص. ما هنا بقى هنا المسألة عند الزوج بقى وعندها، ومسألة كيف هو يسيرها يربيها هذه أمور أخرى. نعم موضوع القصاص بالنسبة للزوجة لا يكون حتى يسمح الزوج صحيح؟ السائلة تقول أخو زوجها أذاها جدا، وفي وقت كانت هناك مشكلة كبيرة بينه وبين أهلها فأخذوها إلى القسم وحرروا محضر باسمها، وهي مضت على ذلك محضر للسرقة، يعني أظن اتهام له بالسرقة يعني. ثم قالت ما كنت حرروا محضر اخواتها يعني. ثم قالت ما كنت اريد افعل ذلك، قالوا ان رجعتي سجنتي انت للكذب، فتركت المحضر وما سألت حتى لا يفعل وفعل، وهذا من وقت، والان تريد ان تتحلل من ظلمها هذا، لكنهم قوم سوء ولا تريد ان لا ادري ما بقيت لازم تستسمحهم، لابد أن تتصل بهم وتنظر ما يرضيهم وتستسمحهم فيسمحون، لابد لها من ذلك. نعم.